البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. العروسة، قصة عبد الحميد جودة السحار، اعداد فايز حلاوة، بطولة تحية كاريوكا وعماد حمدي، اخراج محمود يوسف. وكمان ما اعرفش اخد راحتي في النوم. انا والله بلي الطفشان من ولادك دول ومن خلفتهم، بس ما تجمعيش من فضلك يا اخي. ليه انت راخر؟ ايه انا اتحرك، انا نزلت معاهم، انا قلت هشك هشك. شايف الواد اللي لسه ما طلعش من البيضه؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباحنا صباح الملك لله. اقول ايه بس، ربنا يا يهديهم يا ياخدهم بعد الشر ان شاء الله العدو. حنينا والله ما حد مخسر الاولاد دول وفاسد اخلاقهم الا انتي. لا اسمع، ما تدهرش الاسطوانه عليا، لا انا مش ناقصاك. امرك بعدت. نعم انا اللي هرضعها. انا عارفه لخبطوني، ده هيتلخبط كيانكو يا بعده. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا احلام. انت ما بوستنيش النهارده ليه؟ حاضر يا ستي اهو. لا لا يا سيدي انا زعلانة. انت برضو اللي زعلانة ليه؟ عشان بتبوسني من غير نفس. اللهم طولك يا روح. بابا بابا، عايزة ايه انت الاخرى؟ عايزة ملبسة. حاضر يا ماما. قولي لبابا يديني قرش. استبح عاد ما تبقاش تلح كده. طب والله ما جايب لكم الفول. ان شاء الله ما عنك جبته ولا طفحته. ما كلهم بيدفعوا معايا، اشمعنى انا يعني اللي مستقرضني عشان ضعيف؟ خلي سامي ينزل يجيبه النهارده. انا قمت جبت العيش، هو بقى ينزل يجيب الفول. ان شاء الله معانكو. احلام يا احلام. ايوه يا مامي. شمري ايدك وطلعي لهم حته جبنه من البلاص، والنبي لاكون قطع قلبكم المشي يا اولالات الحياه. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا نبيلة. ايه ده الجزمة عليها امبارح والرباط صحيح، اجي البسها الاقي الرباط مقطوع؟ يمكن انقطع وانت بتقلعها يا حسين. مش ممكن، هو الرباط بينقطع وهو بيتربط ولا وهو بيتفك؟ انا عارفة بقى، هو انا كنت بلبس جزم برباط. ايه ده؟ ايه رباط بني؟ جزمة سودة والرباط بني؟ ده شغلك انت يا ابن الابلسة. الله، هو ايه هو ده؟ هو كل حاجة مراد مراد. الله يا عالم، الجزمة سودة والرباط امبارح بالليل كان اسود، عفريت طلع من تحت الارض سبق الرباط بني. معلش يا بابا ما تزعلش نفسك. روق دمك يا شيخ، دي حاجة تأثر العمر. اقول ايه، امري لله. اتفضل يا سيري، هاتلي رباط اسود. مبروم ولا انبط؟ مبروم ولا مزفت اللي تلاقيه. اتحرك بس بالهداوة، المبروم تعريفه انبط بسه. شوف الواد وتلعته. الله، هتفصل معايا يا ولد ولا ايه؟ انزل هات الرباط وادفع ثمنه. ادفع ثمنه ليه وانزل ليه؟ هو انا هشتريه من بره؟ احسن وديني هدوب الجزمه على دماغك. ايه بس يا بابا الرباط ده يا ولد مش هو اللي كان في الجزمه؟ الله ماما ماما ماما تعالي بارك البابا تعالي. تبارك لي على ايه والنبي ما انا فاهم حاجه. ايه يا نبيل؟ بابا هيصرف نص شهر. ايه؟ منحه نصف شهر لموظف الحكومه. بتتكلمي بجد؟ والنبي يا حبيبتي يا نبيله طول عمرها ادم السعد ووش الخير من وهي ببطني. فاكر يا حسين يوم ما ولدتها؟ هو ننسى اول درجه خدها في حياتي الدرجه السبعه ايام ما كانت السبعه سبعه. يعني هنقبض كم يا بابي؟ نص شهر يا ستي اللهم صلي على النبي 32 جنيه، يعني 16 شيل الدمغه والضريبه والتوقيع، يعني ترسلها على 12 جنيه. حلوين، الف مبروك يا بابا عقبال بيت الملك. انا عايز جزمه وكرافطه وبنطلون طويل وقميص مقلي. وانا عايز بنطلون قصير وشنطه كتب وعجله. وانا يا بابا عايزه شريطه حمراء ودست بنص وعلبه بونبون. ياه كل ده بنص شهر؟ ياه بلاش. ما نسيتش حد وانت بتوزع النص شهر؟ اه هلا هجيب لها علبه لبن ودست حلمات جديده. وام هاله؟ انا كل الام هاله. انت وقعت؟ واي وقعه. طب اسم الله عليك. إنما واقعة لذيذة بيني وبينك. إياك على الله ما تقومش منها أبدا يا زوبة. إحم إحم تعملوا إيه؟ لا أنا بحط عطرة في عين مار. بابي. أيوة يا أحلام. استنى رايح فين؟ رايح الشغل يا بنتي. انا عايز اخرج. تخرجي فين؟ خطوبه فايزه صاحبتي الليله وعزمان وانا عايز اخرج. لا اسمعي خروج مفيش. ايه ده يا ولد؟ ايوه انا هنا راجل البيت وكلمتي تمشي على اقعص ما فيكم. مع ده بابا. وجاي على روحك كده ليه؟ ما تخليني بجملت. العفو يا بابا العفو. تخرج مع اخوها الحته هنا لقاين وانا مش ناقصه ولا وعياده. خلاص تخرج مع اخوها بس ما تتاخريش يا بنتي بالليل وخلي بالك من اخوكي. صلاة النبي يا أرض احفظي معاليك. بلاش قلة أدب. شوقي شوقي. أيوة جلالة. تعالى تعالى شوف. إيه جزء رجلين إنما يلوحوا. جاتك القرف في ذوقك؟ دول زي رجلين البقر. أنت قصدك على مين؟ دي طبعا. يا عبيط قلتلك 100 مرة أما بص الناحية دي يبقى الجو إيه في الناحية دي، ولما بص الناحية دي بقى يبقى الجو أهلا وسهلا أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. تسمح لي أقول لحضرتك 3 كلمات؟ أنت قليل الأدب. ليه بقى؟ علشان اللي أنت بتعكسها دي تبقى أختي. والله؟ أيوه. على فكرة أنت كذاب. لا أنا مش كذاب. والله العظيم كذاب. قلتلك أنا مش كذاب. طب لو أنت مش كذاب صحيح تعرف هي اسمها ايه؟ اسمها احلام. الله احلام. راسك ليه يا سجلال؟ ايه العباره؟ ايه لا ابدا ولا حاجه، هي احلام قالت لحضرتك حاجه؟ افرض قالت لي عندك مانع؟ لا ابدا. طب حضرتك بقى ايه رايك؟ ان جت للحق هي من جهه الحلاوه توكل. طب قولي ايه؟ ما تكلمي لامها. اكلمها ده ايه؟ اكلمها بصفتي ايه؟ اكلمها اقول لها ايه؟ قولي لها اني معجب بيها. بامها. أنا بتكلم جد يا طنط. يعني مستعد تلبس الدبل واكتب الكتاب وعلي الجواب واتجوز وخلف واد وودي الواد المدرسة؟ عيني يا عيني، جرى لك ايه؟ ما كنت بعقلك مش عارف، بتهيألي ان الدنيا دي كلها صحرا ما فيهاش الا احلام وبس. اسم الله اسم الله، بتهيألي لو استنيت عليها للصبح هتتخطف، هتفلت من ايدي وهعيش طول عمري متحصل عليها. احلام احلام وبس. احلام احلام. ايوه يا ماما. اخوك جاب طقم الفضية من عند دولة هانم. لزومه ايه يا زينب؟ هنسقي الشاي للضيوف في الفناجين العادة؟ كل البيوت كده، مش معنا احنا يعني. الدنيا مظاهر، الناس كلها على دي الحال. ما تخلينيش اقلب الماضي واحكم عليك تجيب لي طعم فضية في الجهاز. يوه انت لسه فاكرة؟ اجري يا سامي. هو فين؟ اجري انت يا منير. اجري فين؟ عارف بيت دولة هانم اللي على الناصية؟ عارف. اجري قول لها يا شاطر. لا مش هروح مش هقول. شوفي الواد يا ماما، دول عندهم كلب كبير كبير قد سامي. اسكت يا قليل الحياة. اجري انت يا مراد، قول لها ماما بتسلم عليكي وبتقولك سلفينا طعم الفضية والصلية وست معالق وست شوك وست سكاكين عشان اختي احلام هتتخطب النهاردة. لزومها ايه الفضايح دي يا ستي؟ هي لسه اتخطبت ولا احنا لسه وافقنا؟ امال هنقول لها ايه؟ نقول لهم عايزينهم وخلاص. لها غرض تبعت اهلا وسهلا، ملهاش غرض الله لعنها بعتت يا ستي. زي ما يعجبك، ايه اللي تقوله ماشي، بس روق كده يا حسين، ده يوم مفترج ما تعكننش على روحك فيه. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم واتوب اليه. اهتم نابليون بالديانة الإسلامية فأنشأ المساجد وحث الناس على إقامة الصلاة. نابليون؟ أيوة يا بابا. اهتم بالإسلام؟ أيوة يا بابا. وحث الناس على الصلاة؟ مكتوب كده يا بابا. خلاص مدام مكتوب كده يبقى صح. على العموم هم قصدي يا بنتي. افرح بيكي كده وانتي قاعده جوه الكوشه والعوالم بيزفوكي ويقولولك يا عريس انظر عروسه جميله، وانتي يا حلوه يا زينه الزفه مبروك عليكي. ايه ده بقى؟ ايه يا واد؟ ما يصحش كده يا ماما، هو مفيش رجاله في البيت؟ الأكادة الودة من طلعت النهار، لا على حامي ولا على بارد. عقد بعد عنك عقد. أنا يوم ما أبوكي جه خطبني بقى أخواتي الصبيان زي المجانين، اللي أقطع في شعره واللي يأكل في ضوافره عقد. طب وأنا ذنبي إيه يا ماما؟ أنا قلت لهم يجوا بعدي، المفروض أنا البكرية وأنا اللي أتجوز قبلهم. تتجوزي وتتهني واجيلك كده ببيت العدل وازورك وأقعد بقى واخد راحتي. شهر بحاله يا ماما. شهر يا بيت، ما يجي على تعب السكة. قولي شهرين، قولي تلاتة، قولي تمانية، قال على رأي المثل بيتي ومطرحي حد له عندي حاجة. فشر ولا يقدر يفتح بقه ويقول نص كلمة. اسم الله، اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. أبوك هو شايفاه من يوم ما قلت يا مأزون اكتب لسه عادي، ما يستجريش يفتح فيا ولا يقرش ملحتي. ليه؟ من أولها ولدك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. خير يا خطاب افندي. شوف يا سيدي يا هادي، شوف يا سيدي وما سيدك الا انا. زي بعض قول. جلال مصطفى علوان، بكالوريوس هندسه شعبه ميكانيكا ولا مؤاخذه، دفعه 49 19 ميم. خريج جديد يعني جدع. تاريخ التعيين 16/10/49 ميم مربوط على الدرجة السادسة والناس درجات ومرشح ياخد الخمسة غير العلاوات على وش درجة يعني. كلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه يا امال دي معلومات اكيدة ما تخرش المية. انت عارف اخوه خطاب ابو الخطاطيب دقيق جدا وانمكي. ايوة يا سيدي. شوف يا سيدي من مواليد باب الشعرية بتاريخ 8/2/29/19 ميم اسم المولدة امونة ابراهيم مستقيم لا يدخن لا يسهر لا يلعب الميسر ولا يقرأ الجرائد. العادة مستقيم اوي. يلقبه زملاؤه بالقفل. قفل قفل يا سيدي هو ده المطلوب. استقبل الضيوف على الباب. ايه هما وصلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحبا اتفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا سيدي اهلا وسهلا. العواف يعافيك يا ستي اتفضلي. ازيك يا سحسين. اهلا الله يخليك يا استمو جلالي اتفضلوا. تعالي هنا ممكن اعرف الناس دول جايين ليه. انا عارفة. اسألي روحك. كل حاجه فيكي بتقول انك انت عارفه. تسريحتك فستانك لمعان عينيكي الفرحه اللي بس مليئة. بلاش غلبه. هو انت ما بتتعبيش من الكلام ابدا. الكلام نغم يفرح القلب الولهان. ماما ماما ايه واد عايز ايه؟ دوله هانم بتقول لك طعم فضيه. ما تزعقش. بتزعق ليه؟ اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا بك يا ام العروسه. بتقول لك طعم الفضيه. امشي غرجتك البلا وانت رغاي كده. ايه هو ده بقى؟ الله صباع الروش فين؟ قلبت عليه الدنيا مش لقياه. عايزه لايه يا ماما؟ ليك يا حبيبتي النهارده يومك لازم تترسمي وتبقي على سنجة عشرة عشان تزغللي عينين الضيوف. طيب احلام احلام. ايوه يا ماما. انت يا بنتي لسه ما لبستيش. الضيوف قاعدين بقالهم ربع ساعه. اسم الله ما ان شاء الله يقعدوا ساعتين. هعمل لهم ايه؟ مش اما اكمل لبسي؟ عنك انت يا ماما. جرايه يا بت. الله مش عايزين حد يقدم لهم الشاي. انا هقدمه. الضيوف جايين عشان احلام واللي هتقدم الشاي احلام. وانا ما انفعش. انت لسه صغيره يا شاطره. اجري اجري شوفي الكلمه احسن ذاكريها كده. طب تسمحي بقى يا اختي اقلعي حاجتي. سامعه يا ماما؟ ما انا كمان ما احبش حد يلبس حاجتي ويتقمع بيها قدام الضيوف. ها ايه انا كلمتك زعلتك في حاجة؟ يعني خلاص احلام بنتي بقت عروسة؟ لا يا شيخة بطالي بقى محن الستات وامسحي دموعك. انا مش مصدقه عليا. لا يا اختي صدقي صدقي. شوفوا بقى هلا هلا عالجد والجد ايه؟ هلا هلا عليه. انت تسكت انت فاهم؟ وماله افهم. الدلع دي احلام بنتي وجلال ابنكم يعني العبارة مش غريبة. ايوه زدنا في دقيقنا. قلتلك اسكت انت. وماله اسكت. خليك زي حالاتي نسمع احنا وهم يتكلموا. وماله نسمع اتكلموا. بالاختصار احنا مش هنتكلم كتير. احنا بقى بصراحة شارينكم لكم غراض. اهلا وسهلا. ملكوش غرض. احنا برضو حبايب. قلتوا ايه بقى؟ والله استني لحد هنا بقى وانا اللي هتكلم. اتكلم يا اخويا وانا حشتك. الجواز ده بصراحة ما هوش لعبة. ده جواز يعني مستقبل بيت وحياة وأولاد ومعيشة والعبارة مش قفش. الله وليه ما كنش قفش يعني؟ قالت لك اسكت انت يعني تسكت. اسمع كلام الست. أنا تحت أمر الست. على العموم يا جماعة احنا ما قلناش لأ. بس الموضوع على شوية روية وتفكير وعلى رأي المثل في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. اسم الله يا سي سلامة. ما تقول لأ يا أخويا ونفضها أسيرة كل واحد يروح لحاله. يا ست مو جلال اسمحي لي أنا ما قلتش لأ. طب قول اه. هو احنا طراطير نيجي وننزل كده من غير ما نربط كلام ونلبس الدبل ونقرا الفاتحه؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا قلت انكم طراطير؟ ايوه قلت. اهمد. الست قالت لك اهمد يعني اهمد. اسمع كلام الست. حاضر اهمد. احنا جاهزين، المهر جاهز والشبكة جاهزة، وسي مصطفى حافظ الفاتحة. جزء عم بحاله. انا ما قلتش لا، بس سحسني وافق. شهر واحد ما فيش غيره، كتب كتاب ودخله في ليلة واحدة كده يا اختي على ودنه. ايه دغري كده؟ امال احنا جاهزين نقطع الابن ونسيح دمه. بس سحسن يقول اه. ايه انت برضو يا طنط البركة فيكي، ده انت الكل في الكل. طيب ادوني فرصة اسأل البنت اخد رأيها. يا البنت في تاني بلد يا سحسين، ما تقوم تسألها يا اخي. ما تقوم يا اخوي. ما تقوم يا اخي. الله شيء بارد، انت مالك يا اخي؟ يلا يا حسين. ابو جلال. ايوه يا عديله. قوم اتسحب وراه، شوف هيقول ايه للبنت. اشوف هيقول ايه للبنت. قوم فين يا وليه انت؟ بقول لك قوم شوف مستقبل ابنك. طب اسمعي، ارغنت بقى مع عمه العروسه، لغيها وهي يعني بقى ان شاء الله هتتكلم معاكي، وانا هروح اصنط عليهم. ابو جلال محكم رايه في ليله فرح جلال واحلام بنتك، يجيب مزيكه البوليس ويخليها ليله صباح. اقل منها، ده سحسن صاحب مزاج ويغوى المغنى والفرفشه، وحياتك انتي لنقيم فرح تلات ليالي ومغنى ورقص. نجيب فريد لطرش يغني. فريد لطرش بس؟ ده انا هجيب فريد لطرش وفريد شوقي كمان. أحلام. أيوة يا بابي. أنا عايز أقولك. قول يا بابي. إيه رأيك يعني يا بنتي؟ في إيه يا بابي؟ في ال في الإيه يا بابي؟ الموضوع ده ال موضوع إيه بس يا بابي؟ موضوع الجماعة دول اللي جوه، يعني إيه رأيك؟ والله بقى اللي تشوفه حضرتك. كده؟ ألف مبروك يا بنتي. مبروك يا عديلة، واحد اتنين. اسمعوا يا اولاد، انتوا ما انتوا الصغيرين، ابوكوا زي ما انتوا شايفين نافض ايده من كل حاجه، واذا اتكلنا عليه لا احنا حلين ولا رابطين. يا ماما، هو بابا في ايده ايه بس؟ بابا ما حلتوش غير مهيته، هيعمل ايه؟ يسرق؟ ما قلناش يسرق يا ست نبيله. ابو فايزه لما جوز بنته استبدل 5 جنيه من المعاش وجهزها، وبابا ما يعملش كده ليه؟ ولما انا اتجوز بقى هيستبدل 5 جنيه تانيين؟ انت حشرة روحك ليه في كل حاجة؟ انت كنت اتجوزتي؟ المفروض ان انا كمان هتجوز. ايه يبقى وقت الله يا عين الله، لكن انا ما اقدرش ادخل كمان قدام الناس ابدا بعفش هرع. فشر وحياة غلاوتك، ان مكان احسن عفش وافخم موبيليا انا ما جهز ولا افرش ليه، وانا عندي كام احلام. مرسي يا مامي. على العموم انا ميلت على الخواجة نسيم، هيجيب لي 300 جنيه سلفة والراجل قال حاضر. بس انا رأيي بقى ان الكلام ده كلام فارغ. ليه بقى يا حضرة المفتي؟ يا ماما المثل بيقول على قد الحافك مد رجليك. بابا اولا من رأيه ان المعاش ده من حق الاولاد الصغيرين بس، ويستحيل ان هو يمد ايده عليه. يا سلام، بقى عشان خاطر المفايص الصغيرين اتكلفت انا كل شن كان. انا ما قلتش كده. امال ايه يا نبيلة، احنا يا بنتي هنقعد كده نتنقر زي الديوك؟ يا ماما كل شيء بالعقل، تسمحي نعمل كشف الطلبات واللي ملوش لزوم نشطب عليه؟ كل حاجة يا ماما لها لزوم، وأنا ما اسمحش لحد يتدخل في شؤوني. معلش يا أحلام، أختك برضو مش غريبة والمصلحة واحدة. اكتبي يا نبيلة. أيوة يا ماما. 300 جنيه 4 أوض. ليه؟ نعم، هو احنا من أولها هنقول ليه؟ أيوة، مش أسأل؟ أوضة نوم وأوضة سفرة وأنتريه وصالون. أنا شايفة إن ده كتير. خلاص أدم شايفة إنه كتير، بلاش أوضة النوم. هتنامي على ترابيزة السفرة؟ عشان يعجب ست نبيلة. أنا ما قلتش كده، أنا قصدي إن الصالون ملوش لزوم. يا ندمتي يا بنتي، ولما يجيها ضيوف تستقبلهم فين؟ في الأنتريه. ثم مين يعني الضيف المهم اللي هيزورها عشان تفرش له أوضة صالون؟ آخ، تسمحي تقومي تذاكري أحسن. والله أنا قاعدة هنا بناء على رغبة ماما، مش كده يا ماما؟ أيوة يا بنتي. اكتبي طقم شاي 12 فنجان. ست فناجين. اللهم طولك يا روح. طقم قهوة وكاكاو. وإيه لازم الطقم الكاكاو؟ أمال عايزة الضيوف يشربوا الكاكاو في إيه؟ في فناجين الشاي. هيشربوا الكاكاو في مغطس. ابقوا أملوا لهم الفنجان ونص. جري يا بنتي، هو إحنا أول ما نجهز الناس كلها على دي الحال؟ اسمحوا لي بقى، أنا مستقيلة من شغلادي. تقدر تكتبوا بقى اللي أنتوا عايزينه من غير ما تاخدوا رأيي. مع ألف سلامة. طول عمرها غيارة وحقودية. يا بنتي ما تقصدش. اسمعي، انا عايزة تلاجة ورجو ومروحة وستاير مركزت وطفايات مورانوم. ايه يا اختي؟ طفايات مورانوم. ودي تطلع ايه كمان؟ لا دي طفايات سجاير كده شفتها عند قبل عائلة في قط الصالون. عند عائلة هانم؟ احنا يا بنتي قد دهل، دول ناس مقتدرين وعلى رأي المثل بيلعبوا بالفلوس لعب. ايه ماليش دعوة، انا اللي اقول عليه يجي وبس. حاضر، اسألك عليهم. حاضر. وطقم حمام وبرنس وسخان بوتاجاز وعربية عشان البيبي. نعم، انت لسه اتجوزتي؟ طب ما انا هتجوز. طب ما تخلفي. ما انا هخلف. انا عايز كرباك. ايه ود؟ عايز كرباك. ليه؟ هضرب مراتي. اتلهي، وانت متجوز؟ ما انا هتجوز. يا سلام. ايوه، ومراتي هتطول لسانها عليا بقى وانا هضربها بالكرباك. انا عايز كرباك. سامع يا ماما النقورة؟ والنبنا اللي عقلي صغير اللي قاعدة تساير مع عيال زيكو. الست هاني تبقى اختي وحسين افندي يبقى اخوك واحلام بنتك. ايه العباره انت؟ الحكايه وما فيها استهانم ان خطاب ابو الخطاطيب انقذكم من كارثه محققه، من وقعه مهببه، من شبكه طينه. اعوذ بالله، فعل الله ولا فعلك يا شيخ. قصدك يعني شبكه احلام وجلال؟ اي نعم يا استهانم. مال خطاب ابو الخطاطيب راجل دغري، ما يفتريش، ما يكذبش، ما ينافقش. اما كانش الكلام يا استهانم مؤيد بالاسانيد والمسندات، ايه لاعب اللي في رجلك وضربيني بيها جوز؟ مال انا برضو زي اخوك الصغير ده بسخطه كده. ايوه مال يا استهانم. اتفضلي يا استهانم، اتفضلي. شوفي شوفي صوره مين دي. صوره مين دي؟ يا ندمتي، دي صوره جلال يا بابا. خلبوس كبير طالبه بالحرف الواحد. مش دي صوره يا سالم؟ شوفي كده اتفرجي مالي. شوفي شايفه البنت اللي جنبه؟ شايفه بتعمل ايه؟ بصي بصي متعلقه الورده فريده شكلها. لا ورده ايه؟ ورده حمراء يا سالم، ورده حمراء، دليل العشق الملتهب والغرام العنيف. لا لا، ومين يسكت على كده؟ هو انا لا يا بنتي. الدبله يا ماما، انا مش عايزاه. انا اسف والله يا بنتي. لا انت على كل حال تشكر، انت قمت بالواجب واكتر. الأكادة البت دي لا هي من العيلة ولا من طمشه. وريني كده يا ماما. خد يا اخويا خد. البت دي انا عارفها يا واد. وحياتك انت يا ماما انا اكيد عارفها. طب افتكر كده يا سامي شفتها فين؟ ده انا عارفها كويس. افتكر يا سامي عشان لو كدب علي احط الصورة دي في حبابي عينيه. بس لو افتكر شفتها فين؟ الله الله الله جميل يا حسين افندي، ما تقلبهاش غم يا اخي، تقلبهاش محزنة. الله، الواحد يبكي على حاجة نفعها حاجة شافها حاجة تستاهل، انما ده مقلب مصيبة وربنا نجاك منها يا اخي. انا عامل بس على البنت مسكينة، الصدمة أثرت فيها ودي أول تجربة ليها في الجواز، بعدين تتعقد يا خطاب أفندي. شوف أخويا الراجل هيكلمني بكلام الكتب يا حسين أفندي، البنت تتخطب مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، وتتفسخ الخطبة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة لما ربنا يرزقها بالعريس ابن الحلال اللي يكون غزيل ولبس يا أخي. أكد إني هقول إيه؟ الله لا يكسبه، منه لله هو وأبوه. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يوريني فيهم يوم. العب يا ضبش. نعم العب لعلمك الله وليلي ولا لا ولا لا. ويا اخويا العب لعلمك الله وليلي ولا لا، اديله العب كده يا اخي. مال الواحد اعصابه تلفانه. وحياة راسك انت وغلاوتك، لا الجهاز هيتم على اخر فتله، وان ما جوزتك ست سيدو ما بقاش انا دين. نعمان افندي رئيس قلم الحسابات بتاعنا بيقعد معايا على القهوه، صديقي الروح بالروح، عنده ولد تبارك الخلاق فيما خلق، امر 14، اخلاق ايه، استقامه ايه، صلاح ايه، صلاة ايه، اتخرج السنه دي عقبال املتك من كليه الزراعه وتعين وكيل نيابه في المذبح. فين يا اخويا؟ العب يا ضبش لعلمك الله وليلي ولا لا ولا لا. العب يا اخي، انا مخي ما هو معايا. انا اللي مخي معايا، الله ينكد عليه البعيد نكد لا يكون على البال وعلى الخاطر. مين؟ لازم الساعة. شوف مين يا مراد. حاضر يا ماما. ده الخواجة نسيم. اهلا يا خواجة نسيم. مساء الخير يا محروسة. اتفضل يا خواجة. الخواجة نسيم يا حسين. مالوش لزوم بقى. اتفضل يا اخويا اتفضل، محدش غريب اتفضل. سعيد عليك. سعيد اخويا ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا راجل اتفضل. قولي يفلت ازاي ده؟ هو مين؟ انا يا سيدي انا. في خانة اليك وشرفك. شوف مرسي اكيد يا ولد. نعم. تعال شوف خانة ابوك يا ولد. تعال انزل يا ولد، مصوراتي بكودك اول ما خدنا صورة. انزل. وما لقيتش مصوراتي اجيب لك مزين. انستنا يا خواجة نسيب. اهلا وسهلا يا سيدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا امير. ولا مؤاخذة. نعم استنى يا طاولة بقى. ليه كده استهانم؟ قبل المصورات ما يجي وتطلع في جرائد الصبح. ده كان مرسي اكيد والله يا استهانم. شكر الله ساعك اخويا. افندم اقعد لعلمك الله ايه. الله كده هو استهانم. اثبت لعلمك الله سيسي. اقعد بقى يا سيسي. والخواجة بقى من الفاميليا؟ بالطبع محسوبك خطاب افندي عبد النبي خطاب، موظف سابق ومن ذوي الاملاك. والست هانم تبقى اختي. عال، يبقى كله جاهز. ايه هو اللي جاهز يا سنسين؟ المبلغ اهو، والكمبيالات جاهزة باسم حضرتك، والبيت طبعا ضام. نعم يا اخويا. حسين افندي راجل موظف، وانت عارف الموظف ما يجوزش الحجز على مهيته، انما حضرتك بقى من ذوي الاملاك وامضتك لها اعتبارها. ده اللي هو انا خطاب افندي اخويا وراجل شهم، ولو طلبت حبابي عينيه من جوه يبززهم ويدهم لي. ايوه حياه العيش والملح. السالفه فين يا ولد؟ حلو قوي. طب اقول انا بقى. لا تقول ولا تعيد، الامضه الكريم. هات يا اخويا. يعني جيت في جمل هنا اهو. وهنا وفين تاني؟ وهنا. ايه ده مبلغ شنيع قوي. اسمك ايه؟ شنيع شنيع ابصم لعلمك الله صيصي. البطاقه. نعم ولزوم ايه البطاقه يا اخويا؟ من باب المعرفه، انا اصلي نحب نتعرف بالاشكال السمحه، الاشكال الظريفه اللي كلها ظرافه. الله يستر اصلك. اتفضل يا اخوي اتفضل. ايوه مسيو خطاب افندي عبد النبي خطاب، سكن 3 حاره زوبه هانم، نتشرف بالامضه الكريمه. تحت امرك يا خواجه. وحياه شبابك، انا لمم الفلوس دي كله من ايدين الناس. انا اسمحي لي راجل ضعيف ماليتي على قدي، انما انا لا تمكن نشوف زبون عزيز عليا زي حضرتك في دي او نسكت ابدا. والنبي يا خواجه انا ما انا عارفه ودي جملتك دي فين. تعيشي يا محروسه، احنا كله اهليه يا زوبه هانم. الساعه يا ولد. وحياه غلاوتك، انا ما نقدر. درسي عديكي طول الليل ينقع عديكي. مع السلامه يا خواجه نسيم. ميرسي حبيبي. اورفوار حبيبتي. مع السلامة يا خواجة. حسين افندي. يا نعم. ايه اللي انتوا عملتوه فيا ده يا حسين افندي؟ ايه عملنا ايه لا سمح الله؟ عملتوا ايه يا راجل؟ تاخدوني على مشام يا راجل وتمضوني ضامن متضامن على مبلغ شنيع زي ده؟ ليه كده يا حسين افندي؟ ده انا راجل غلبان يا اخي، ده انا عيان، ده انا متلصم يا عالم، ده شقى العمر كله يا حسين افندي. الله الله، خطاب افندي، خطاب افندي. ايه يا حسين؟ الحقيني يا زينب، الراجل وقع من طول. يا لهوي الساعة يا ابو الخطاطيب، ابو الخطاطيب فوق يا ابو الخطاطيب، الساعة يا ابو الخطاطيب اهو ساعة ساعة. اله ربنا لا يكسبكم يا ابو عدى، دلوقتي بس وحنت ونزلتوا بالساعة، يبقى اكيد في امال يا خطاب. هو مين؟ زفت الطين جلال. اهو طالع على السلم بالذمه. اه يا اختي استقبليه. اهلا اهلا يا روحي. يا اخي طلعت روحك. الله، ايه ده بقى؟ شايف اختك؟ انا ما شفتش حاجه. ده كلام فارغ دون. مين هو انت؟ شايفه يا طنط؟ طنط طنط ده عين امك. لا ما تقف مع وجه اخوه وتتكلم عادل. مغرور. ايه ده بقى؟ انتوا متفقين عليا ولا ايه؟ مين اللي بيزعق بره؟ عمي. شايف يا عمي؟ ايه يا جلال؟ مش شايفني بلعب؟ فضل. مرحبا يا اخ. معلش، بعدين. فجهز جيشا كبيرا. اهلا اهلا يا مساء النجف. فانقض على جيوش التتار والحق بهم الهزيمة والدمار. الله، ايدك حنينه بشك. طب ادوقك ايدي. الله، ولا ما تخافش، ده انا حنين قوي. يا اهل الله، يا اللي جوه. الله مين؟ الجماعه وصلوا. وانت واقف هنا بتعمل ايه؟ لا ابدا، مستنيهم. طب اتمشى. نعم اتمشى. شفت العيله كلها اخر حنيه. سخري يا ستم سوسو. اهلا اهلا ست ام سوسو. شوف اما اقول لك يا راجل، انت شغل الحنجله ده والثلاث ورقات تعمله على حد تاني، انا مش هيقالك. يا اختي، مقابله ايه المشعليله دي اللي انت مستقبل انا بيها؟ اتفضلوا حسين في الصلاه، اتفضلوا قبلوه. اعوذ بالله، الواحد زي ما يكون دش سائع عند لقى على نفوخه. معلش، خيوبا على دقني دي، ايه المفاني اختها؟ يا ساتر يا رب، فلا الله ولا فلك يا شيخه. اتفضلوا يا اخوانا، اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا امير يا بلسان حلو يا مزوق. تفضل يا ست ام جلال. اهلا استاذ مصطفى. اهلا بيك يا اخي. الله، يا صوره انت هنا؟ استعنت عليك بسيد المدبول. يا ساتر يا رب، ليه يا ست كفل الشر. الله الله الله الله الله، انت بتكلم مرات ريحة يا راجل انت. وانا اتكلمت اخويا. انت اتكلمت. طب انا اسف. انت رزق. الله الله الله الله. طب استاذن يا باشا افندي، من غير ما ترد يا اخي. يا مصطفى افندي ما يصحش. لا لا يصح، البيت بيت وانا حر اتصرف. الله، ايه انت هتندم. انا والعيش والملح هتندم. انا والعيش والملح هتندم اخر ندم يا اخي. ده بعدك وحياه شلبك، ده لا تقول انا عيشه يا اخي. قطع لسانك راجل لزق. اما قلت انا عيشه ما بقاش انا غلطان. الله الله الله الله الله، ما سكته يا اخي. ما خلاص سكت. لا سكته. الله، خلاص مشي. برضو خطاب افندي ده راجل سو وما وراهوش الا الاذيه. اديني عنوان بيته. ادهولي ادهولي وانا سوهولك على الجنبين ورسول الله كسح. احمد طبك له قلمين. قلت لك احمد. طب هزقه. اقعد. اه قعدت عشان كده استقبلتيني الاستقبال الحماسي ده كله وانا داخل. على عموم انا ما كنتش فوعي، والانسه برضو ما كانتش فوعيها. انا اسفه قوي يا شوقي، اصل انا شفت احلام بترني جلال بالقلم، قلت لازم النظام كده. اسمع يا حسين افندي، احنا ناخد بعضنا كده وننزل بعصا المعلم ونروح لخطاب افندي وناخد عديله معانا وهي تسوهولك على الجنبين. وعليك من ده بايه؟ قال العروسه للعريس والجري للمتعيس، خطاب لا يلزمنا ولا لنا دخل بيه. احنا جاهزين يا اخويا. أيوة. بس اسمع. ايوه يا طنط. امك هنتني ويستحيل الجوازه دي هتتم اذ لم امك تعتذر. على العموم يا طنط انا اسف بالنيابه. وانت ذنبك ايه يا ابني؟ انت لا قلت ولا عدت. هي امك اللي لسانها طول كده متلفقه بيه زي الحيه. سامع يا حسين افندي؟ يرضيك كده؟ لا ما يرضنيش. ما بس بقى يا زوبه يا اختي. انا قلت حاجه يا اخواتي، انا صدر مني كلمه كده ولا كده؟ بعد الشر يا حماتي يا سكر يا ام لسان بينقط عسل. يا واد اتلم وفر الكلام الحلو ده لاصحاب نصيبه يا واد. النسب زي اللبن اذا اتعكر ما يصفاش، واحنا لسه على البر لا غلطنا ببعض ولا حد عف التاني. انا من جهتي لا غلطت ولا طلع من بقي العيبه. اسم الله عليكي يا اختي ومن سمعك. الحقيقه انتوا الاثنين قلالات العيبه بشكل. سيبك انت يا حسين افندي، الركع على الراجل. ما دام الراجل منا حمش، الست ما تقدرش تغلط ولا تلفظ العيبه وهو قاعد ابدا. اسم الله عليك حمش قوي. شوفوا بقى أسر الكلام والمنع القيل والقال، الخميس الجاي نكتب وندخل. تدخلوا فين؟ أنا موافقة الخميس الجاي ننهي المسألة ونقطع لسنة الناس. اسم الله عليك يا ست أم سوسو، سمت عليك العافية يا أختي يا أم جلجل. جلال إيه يا روحي؟ قولي. أقولك إيه يا حياتي؟ نفسك في إيه؟ نفسي؟ نفسي في حاجات كتيرة كتيرة قوي. نفسي يا ست لما أنتي في طبق الكشك بالتقلية. وايه كمان يا حبيبي؟ واخدك في ايدي واطلع بيك على المراجيح، نأجر مرجيحة تكون عالية واطير بيك في السماء، وانت طايرة معايا كده في المرجيحة زي رواد الفضاء. يا عيني يا عيني، دخلنا في عصر الفضاء. وبعدين؟ وبعدين انزل اتعشى. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ انام بقى واشخر. وكل سنة وانت طيب. بقى انت عايز تتجوز انت؟ ده انت لوح. لا لا لا لا. ده انت تلج. ده انت حجر. انت زلط. لا لا لا. الحقوني يا ولد، الحقوني يا ولد. في يا ولد؟ اسمع اسمع. لا لا لا لا لا لا لا ما تخافوش، اطمنهم دلوقتي. بس اقدر اقول ان الزوجين السعيدين ابتدوا اول لحظه في الحياه الزوجيه السعيده. التدريبات الصوتية 1 3 7 9 19. يا بني آدم بالترتيب 1 2 3 4 5 وهلوم مجرة. إنهي جرة؟ يعني هي العبارة بالقاضي عمر؟ أي من غير مؤاخذة كده بالوايم. ما هو الوايم ده هو اللي مضيعنا. 1 مش زي 2 وتلاتة مش زي 7 والعبارة مش بالوايم. وبعدين نتسوح. يا ساتر، هم أصحاب الفرح كده دايما يحسبوها بالورقة والقلم. طب يا أخويا ما وفروا على روحهم، وبلاش الزيطة والزنبليطة دي، ولموا حالهم. مظاهر يا باش مهندس، مظاهر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هيئة التدريس بمدرسة الخديوي عبد السميع المشتركة، ما هنش عليهم يفوتوا الفرصة الذهبية من غير ما يشاركوا ويباركوا كده. مصطفى فندي برضو من غير دعوات؟ دعوات مين يا راجل؟ دول اخواننا مش غرب كده. طب قول يا باش مهندس، قول 1 3 99 ما العبارة بقت بالويم. انا لو 1 9 900 1100. انت فين يا باشمهندس؟ هات ايه ايدك، خلصني. هات 15 جنيه. نعم. ابوس ايدك، ما تفضحنيش. اللحمه مش هتصدر والطباخ طلباته ما بتخلص. العشرة جنيه اللي معاكي فين؟ بعت اجيب 100 علبه ملبس، ال 500 مش هيكفوا. ال 50 جنيه اللي استلفتهم عربوا وشطبوا، المأذون لوحده لها في 30 جنيه. يا اختي 30 جنيه، مش انت اللي حكمتي رايك نكتب ان المهر 1000 جنيه؟ طب ومال ماله ازاي؟ هو المهر ده مش له رسوم يا اختي؟ انا عارفه. ما هو عيبك انك مش عارفه يا زينب. لو كنت عارفه. خلصني، الراجل واقف على شبيره. ابوس ايدك ليلى وتنفض. اتفضلي يا ستي، 10 جنيه اهم، وسيبي لي بقى 10 جنيه للطوارئ. زي بعضه. ايه هيديك طول العمر لما اتجوز سوسن ومنير يا رب؟ تاني يا اسطى، بفضلك العمود ده انا مش مطمن له، ثبت عليه شويه لحسن يلا السلامه يقع على دماغ. 1 2 3 4 5 7 9 12. مفيش فايده، زي ما نكون بنقرا في صوره عبث. والان تحيه شباب عبدين، يقدمها الزميل سيد ميلس الطالب بمدرسه بوم ب مي ب ت مربوطه بامبا بامبا طالب هي. يهمك يا حط ناظر، قولوا ورا يا اخوانا، مدرسه الخديوي عبد السميع الابتدائيه المشتركه يا عيش يا عيش يا عيش عيش عيش مدرسه الخديوي عبد السميع الابتدائيه المشتركه تا تا تا وابو العريس وام العريس تا تا يبقى يا عاد يا سامي تجيب الكلام الحلو ده من معذبين قوي اسم الله عقبال عندكم يا اخواننا جميعا عيش يا سيدي الله يحفظك ربنا يتمم بخير الاستاذ محمد علي السيسي ناظر المدرسه اهلا وسهلا تشرفنا يا فندم سيادته معجب جدا بتربيه اولادك لا ملوش حق لازم ما شافش اولادك كبسك يا درش ايوه كوبيستا يا درش نائب فاعل مظبوط. هو مين اللي كبسني سيبه يهوبس ورسول الله لا خليه الدار ما يتوارى قال الراوي يا ساده يا كرام زعموا ان غرابا تزوج بيمامه يمامه مش هنخلص ولما انقشع الظلام وسجع الحمام قال الغراب لليمامة يمامة يا حبيبتي يا حياتي يا يمامتي خفاجة يغني العريسين بالأراني السعيد فقالت له اليمامة وهي ترتدي الكمامة سيبيني. يا لهوي يا اختي اليمين واقع ايه يا جدع اوعى يا عسكري يا راجل اعقل ده فرح ابنك فرح ابني قول روحك بتحلفيني انا مصطفى عنوان اللي ببوظ افراح البلد كلها مش عايزين ابوظ فرح ابني ده ابني والان نشيد اسعد الله التماسي بقلم الاستاذ عبد المهيمن عوض البحطيطي مدرس اللغه العربيه بالمدرسه تلحين الاستاذ مصطفى عنوان مدرس التربيه الرياضيه والاناشيد بالمدرسه عيش عيش عيش اشراف حضرته صاحب العزه الاستاذ محمد علي السيسي ناظر المدرسه يا اولالات الحياه مستعدين يا اخوانا مستعدين تكلوا على الله الله التماسي يا زكايب على الكراسي يا أبصر يا سلام أيوة يا درش يا زكايب ضربت الرقم القياسي يا سلام ضربت الرقم القياسي في النهيق والنواح يا سلام الله التماسي يزمن ان شاء الله ربنا حيولي فيه. اهلا ابو الخطاطيب. النبي بتضحكي؟ معلش ربنا كبير ان ما وراني فيكم يوم. اهلا اهلا اهلا استاذ خطاب. خطوة عزيزة يا راجل. نعم يا اخويا بتقول خطوة عزيزة حضرتك. الله الله الله. طب قول يا اخي ربنا يتم بخير. واقول لي يا اخي اذا كان الهم هبط عليا من واسع. ايه بس يا خطاب افندي. اتفضل يا اخويا اتفضل. انا تعملوا فيها كده انذار عاجل على يد محضر بنزع ملكية بيتي يا راجل. انا عملت فيكوا حاجة ازيكوا في حاجة يا عالم؟ ده انا غلبان يا اخي، ده انا عيان يا اخي، ده شغل عمره كله يا اخوانا روح كده في شوربة مية. الساقع يا ابو الخطاطيب. بطلته هو انا جبني ورا وخربت الا الساقع. اجيب لك سخن في الافراح ان شاء الله. جاك كسخونه يا اخي ان شاء الله مع انك طفحته. شويته بقى يا خطاب افندي، بعدين بكره الصبح نروح للمحامي وكل شيء يتسوى باذن الله. اديني اهل يا اخي، هو الصبح فاضل عليا قد ايه؟ كلها ساعتين والنار يطلع. ساعدك يا خطاب افندي. غفر الله ذنبك يا اخويا. وتقول لي عندها ملك يا مفتري؟ دي وش ملك يا راجل. ما قلت لك يا خطاب افندي مش وقته. طب اشمعنى انا يعني؟ ما هي روخ رجلها انذار على يد محضر النهارده، بس انا خبيته عنها، قلت ما فيش داعي عكنن عليها في ليله زي دي. وتعكنن عليا انا ليه؟ وبعدين بقى الصبح نشوف ايه الحكايه سي خطاب وكل شيء يتصلح. كده ما تحملش هم. كده مبروك يا نبيلة، ألف مبروك. ده أحسن خبر سمعته النهاردة. يعني موافقة يا ماما؟ والنبي دعيها لك وطلبها لك يا بنت حسين. ألف مبروك يا حبيبتي. اتفضلوا يا أخوانا، العشاء جاهز. اتفضلوا العشاء جاهز. ثانية واحدة يا بابا. أيوة يا بنتي. أصل شوقي كان عايز يكلم حضرتك كلمتين بس مكسوف. غريبة. أصلنا يا عمي. إيه يا أخويا؟ أصلنا خلصني مانيش فضيلك. أنا طالب القرب يا عمي. قرب من مين؟ مني أنا؟ يا أخي ده أنت صحيح ما بتتكسفش. هو إحنا لسه خلصنا من خازوق، لما هنسبك في التاني. اطمن يا بابا ما تخافش. ما خافش إزاي يا بنتي؟ أنت فاهمة بسلامته بيطلب إيه؟ بيطلب إيدي. لا أبدا. طب يطلب رقبتي؟ ده مش طلب، ده حكم، ده شن. مش وقته حرام عليك يا أخي، ارحم. جاي تشنق واحد مشنوق. العفو يا عمي أنا آسف. بقول إيه يا بابا؟ هتقولي إيه تاني يا بنتي؟ أنا وشوقي فاهمين كل الظروف يا بابا. أنا شرحت له كل حاجة وهو موافق. على إيه؟ إحنا مش هنكلف حضرتك قرش واحد. نعم؟ أيوة، أنا وشوقي هنشتغل وحنأسس بيتنا واحدة واحدة من شغلنا. أنا النص وهو النص. كلام غريب. أبدا يا بابا، مش من العدل ابدا ان اب زيك يتحمل كل المصاريف دي. انت كفايه انك علمتني وصرفت عليا، انا بقى هتحمل الباقي. يا حبيبتي يا نبيله، طول عمري اقول انك عاقله وحبيبه ابوكي. انت الوحيده اللي فهماني في الجرمق ده كله. ميرسي قوي يا بابا. اسمعي يا بنتي، 10 جنيه اللي في جيبي اهي، تعالوا انتوا الاثنين، انا متبرع بيها علشان اول حته عفش في جهازك يبقى بابا هو اللي اشتراها. حسين حسين. ايوه. ايدك على 10 جنيه. ما خلاص، لعشرة ولا خمسة، شطبنا. تعيش وتشطب يا ابو العروسة. تعيش وتبعزق يا ابو العروسة. ام العروسة، قصة عبد الحميد جودة السحار واعداد فايز حلاوة. صور الشخصيات داحية كاريوكا، عماد حمدي، نادية الجندي، رجاء الجداوي، أحمد الشناوي، مختار أمين، رأفت فهيم، ميرفت كاظم، علي فوزي، محمد الشويحي، سامي صليب، مصطفى شعراوي، حسن شبل، وجدي بؤطر، ومحمد سليمان. أم العروسة من إخراج محمود يوسف. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي